بعدما هزم المسلمون بمعصيتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهزمهم الله سبحانه وتعالى والنبي بينهم تعليما وتأديبا لهم وتعريفا للذين آمنوا بأن النصرة إنما تكون معلقة بالطاعة، فإن أطعت الله نصرك الله، وإن عصيت أمر الله وأمر رسوله هزمت. فالله سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى قوله في كتابه: هذا بلاغ للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. إذن تعال واسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: هذا بلاغ للناس. يبلغك الله سبحانه وتعالى بحقيقة كونية: هذا بلاغ للناس وهدى وموعظة للمتقين. إذن هذا بلاغ للناس جميعا، المسلم منهم والكافر، وهدى وموعظة للمتقين، للذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويلتزمون بأوامره ويجتنبون ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولا تهنوا ولا تحزنوا. طيب، ولا تهنوا، الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. من قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوهن في حديثه صلى الله عليه وسلم: ولا يقذفن الله الوهن في قلوبكم، فسأله الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: وما الوهن؟ فقال: حب الدنيا وكراهية الموت، أن يحب الإنسان الدنيا ويكره الموت. طيب، وهل حب الدنيا شيء منبوذ في الإسلام؟ هناك حب طبيعي، يعني ما منا من أحد إلا ويحب الدنيا، ما منا من أحد إلا ويحب المال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الخيل صلى الله عليه وسلم، وقال: حبب إلي من دنياكم ثلاث، منهم النساء. إذن هناك أمور يحبها الإنسان في الدنيا، هذا حب طبيعي، ولكن الحب الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى هو أن تحب الدنيا حبا ينسيك الله، وحتى تكون الدنيا أحب إليك من لقاء الله سبحانه وتعالى، وأن تكون الدنيا أحب إليك من الموت في سبيل الله، هذا حب يبغضه الله جل وعلا. ولكن الإنسان يحب الدنيا بطبيعته، ولكن الأمور يجب أن توزن. نعم، نحب الدنيا، ولكن حب الله ورسوله والذين آمنوا في قلوبنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. إذن هكذا يجب أن تكون الأمور. فقال الله جل وعلا: ولا تهنوا. إذن لا يحب الواحد منا الدنيا ويبغض الموت في سبيل من؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طيب، ولا تحزنوا، ما المقصود بالحزن هنا؟ يعني المقصود هنا بالحزن أن يرفض الإنسان قضاء الله سبحانه وتعالى، وأن يتفوه بكلمات لا ترضي المولى جل وعلا. ولا يقصد بالحزن هنا أن يبكي الإنسان على فقده لحبيب، فإن هذا من الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده، أن يبكي الإنسان على مرء أحب فارق الحياة، فهذه رحمة جعلها الله في قلوب الناس. ولكن الحزن هو أن يعترض الإنسان على أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يتلفظ بما لا يرضي الله جل وعلا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأنتم الأعلون، أي أن العلو للمؤمن. وتدبر، هذه الآية نزلت بعد الهزيمة في غزوة أحد، وبعد الهزيمة يخبر الله الذين آمنوا: أنتم الأعلون، أنتم الأعلى والأفضل. هزم الناس، هم الأعلى، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لأن علو المسلم بإيمانه، علو المسلم بإيمانه، ولأن المسلم منتصر في جميع الأحوال. المسلم لا يهزم، إن قتل فهو قتل في سبيل الله جل وعلا فهو شهيد. إذن فهو فاز أم لم يفز؟ فائز. طيب إن انتصر فهو فائز لأنه غنم، إذن فهو في كلا الحالتين منتصر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إذن المسلم ينتظر من الله سبحانه وتعالى في حياته وفي جهاده إما أن يموت في سبيل الله، وإما أن يغلب أعداءه في الدنيا، وهو في كلا الحالتين فائز ومنتصر. ولذلك لما قص الله سبحانه وتعالى علينا في سيرة في سورة البروج قصة أصحاب الأخدود، ماذا قال المولى جل وعلا؟ قال الله سبحانه وتعالى عندما قص علينا هذه القصة: قتل أصحاب الأخدود. إذن هم قتلوا في الدنيا وعذبوا لأنهم آمنوا، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إذن الله مطلع على خيانة الخائنين، الله مطلع على ظلم المعتدين، الله مطلع على كفر الكافرين، الله مطلع على نفاق المنافقين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إذن هذه الخاتمة. إذن فازوا أم خسروا؟ فازوا. طيب في حياتهم الدنيا يعني قتلوا أم عاشوا؟ قتلوا ولكنهم فازوا. إذن قد يكون الفوز في القتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تحدث المولى جل وعلا في كتابه عن الجهاد في سبيل الله ماذا قال؟ قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن بميزانك أنت، بميزانك أنت قد يكون القتل فيه شر، وقد يكون القتل فيه تدمير للاقتصاد، وقد يكون الجهاد فيه ضعف، وقد يكون الجهاد فيه إزالة، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذن تعالى نقرأ الآية: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولذلك لما بعث الله سبحانه وتعالى موسى إلى فرعون، وخشي موسى عليه السلام أن يبطش به فرعون، والخشية من الحاكم الظالم المنافق طبيعي، يعني أن يكون هناك رجل ظالم جائر وتخشى من هذا أمر طبيعي، طبيعي في حالة واحدة: أن لا تفوق هذه الخشية خشيتك من الله سبحانه وتعالى، أن لا تفوق هذه الخشية خشيتك من الله سبحانه وتعالى، لكن هناك خوف طبيعي. فخشي موسى عليه السلام من فرعون، فماذا قال له الله جل وعلا لما أمره بالذهاب إليه؟ قال له: إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى ذلك لمن؟ لموسى عليه السلام وهو ذاهب ومعه أخاه هارون إلى فرعون المتجبر المتسلط الذي قتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم وعذبهم وأنزل بهم ألوان العذاب. فماذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى؟ اذهب إنك أنت الأعلى. طيب أعلى بماذا يعني؟ أعلى بمقياس الدنيا؟ لا، أعلى بمقياس السماء. وأعلى بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب أن ترجع هذه الأمة مرة أخرى إلى هذه المفاهيم، وأن يعلم المسلم أن دينه والله دين عزيز، وأن دينه والله دين الاستعلاء والعزة والرفعة والمجد في أوقات الغلبة وأوقات الهزيمة أبدا. فالأيام سجال بين الناس، ولكن على المسلم ألا تفارقه عزته واستعلاءه وإباءه وتمسكه بدينه. هذه أمور يجب ألا تزول أبدا عن قلب المرء المسلم، لأنه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، وسيرتهم طافحة بذلك، سيرتهم مليئة بهذه الأحداث. طيب، إذن الاستعلاء والعزة للمسلم وللمسلمين وإن كانوا قلة مستضعفة، وإن كانوا قلة مستضعفة مضطهدة، أعداؤهم متكالبون عليهم، ولكن عندهم عزة، لا يعطون الدنية في دينهم، لا يعطون الدنية في دينهم، ولا يفرطون في أرضهم أبدا. إذن هكذا يكون الإنسان المسلم، ليس بالعدد ولا بالعتاد، ليس بالعدد ولا بالعتاد، تعيرنا أنا قليل عديدنا. فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. إذن هذا هو المقياس، تعيرنا أنا قليل عديدنا. فقلت لها إن الكرام قليل، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. المؤمن القوي المثابر الذي عنده استعلاء وقوة، فئة عملة نادرة، عملة نادرة خصيصا في هذا الزمان. تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. جارنا الله سبحانه وتعالى، الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ومن جارهم؟ يعني أمريكا. من جارهم؟ الناتو. إذن هناك فرق، جار الأكثرين ذليل، وجار الفئة القليلة المستضعفة الله سبحانه وتعالى. إذن العزة للإنسان المسلم المؤمن إذا ارتبط بالله سبحانه وتعالى، ونحن نقول في سجودنا في كل صلاة ثلاث مرات: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فهل هي مجرد كلمات يرددها المسلم، أم أنه آمن بما يقول واستقر ذلك يعني في قلبه؟ يعني لماذا هذه الكلمات تقولها بالذات وأنت ساجد لله سبحانه وتعالى؟ تقول سبحان ربي الأعلى، لماذا تقول ذلك؟ أنك تؤمن أن الله أعلى من كل شيء، وأن الله قادر على كل شيء، وإنك إن صرت مع الله سبحانه وتعالى فإنك قد استجرت بركن متين، وآويت إلى جنب الله سبحانه وتعالى جنب لا يرام. إذن سبحان ربي الأعلى، الأعلى من كل شيء، الأعلى من كل مخلوق، الأعلى من كل قوة، الأعلى من إسرائيل، الأعلى من أمريكا، الأعلى من الظلمة، الأعلى من المتجبرين. إذن هذه حقائق إيمانية يجب أن تقر في قلب الإنسان المسلم، سبحان ربي الأعلى. ولذلك لما كان البدو والأعراب في منطقة الحجاز، لما جاءهم رجل يهددهم بأن بريطانيا ستقصفهم بالقنابل والطائرات، فقال رجل من الأعراب: وما الطائرات؟ ولا يعرف، يعني عاش عمره في الصحراء، قال: وما الطائرات؟ فقالوا: مراكب تطير في السماء فتقصف الناس بالقنابل فتبيدهم. فقال: أو تحلق فوق الله؟ أو تحلق فوق الله، يعني هذه الطائرات تطير فوق الله سبحانه وتعالى؟ فقال القائل: لا. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص انتهت القضية. لماذا؟ لأن عنده إيمان، ولأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبره في كتابه فقال: وأعدوا لهم ما استطعت. ما قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم كما أعدوا لكم. الله ما قال ذلك جل وعلا، وإنما قال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن إرهاب لمن؟ لأعداء الله، ليس إرهاب بالجملة، إرهاب للذي يأخذ الأرض ويهتك العرض ويستولي على المقدسات. وهذا أمر طبيعي، إن جلست في بيتك ودخل عليك مسلم ليقتلك ويقتل أبنائك ماذا ستصنع؟ يعني مسلم، لا أقول لك كافر، ستأخذ سلاحك وتدفع عن نفسك. هذا أمر طبيعي أم لا؟ لا يعترض في ذلك إنسان عاقل أبدا. فما بالك بكافر اعتدى على أرضك واستلبها منك وهدم عليك الأبنية وقتل وسفك الدماء، أولست مأمورا بدفع الباطل والدفع عن نفسك؟ طيب، إذن العلو لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت لما خير بين البقاء في الدنيا قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، الله سبحانه وتعالى. ولذلك لام الله جل وعلا على المنافقين وأظهر الله سبحانه وتعالى نفاقهم. ولو نظرت والله في هذه الآية لوجدتها تنطبق على كثير من حكام العرب اليوم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. سبحان الله، سبحان الله، أين مبارك اليوم؟ أين عزته وجبروته وملكه؟ أزالهم الله سبحانه وتعالى في 4 أيام. ووالله لو دبرنا وخططنا العمر بأكمله ما بلغ تدبيرنا تدبير الله سبحانه وتعالى الذي أخرج الناس جميعا على اختلاف مناهجهم وأفكارهم ومعتقداتهم وآرائهم ليزيلوا هذا الرجل ولينزعوه من مكانه. سبحان الله. وكم كان كثير من المؤمنين يتعجبون لماذا يمد الله في عمر هذا الرجل. كثير من الناس سمعتها والله من كثير من الناس ما يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يمكر ويكيد. ما بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. خلاص، الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، خلاص تنتهي القضية. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يعني كيف تنشد العلاء والرفعة في غير دين الله؟ كيف تتحالف مع أعداء الله سبحانه وتعالى وتبتغي لنفسك العزة؟ سبحان الله. الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. وكم من رجل قتل في سبيل الله فكانت له العزة والرفعة والمكانة، وسطر التاريخ سيرتهم بأحرف من نور. ألم يقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه ويمثل به ويشق عن صدره ويؤكل كبده؟ أو يجعل ذلك المنافقين خيرا منه؟ يعني قتلته هذه في سبيل الله تجعل المنافقين خيرا منه؟ ما ضره والله، ولا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها أبدا. إذن الرفعة والمجد والعزة لله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، كلام الله في القرآن. إذن نريد لهذا الوطن ونريد لهذه الأمة وتريد لنفسك العزة؟ طيب الله يخبرك أن العزة لله جميعا، خلاص العزة كلها لله، فإن أردتها في غيره أخزاك الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إننا قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، إن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يأست ويأس الكفر من أن يحتل أرضاً مسلمة بالقوة. صدقني يا أخي، والله والله مهما حاول الكفار أن يحتلوا أرضاً مسلمة ليحاربوا أهلها في دينهم وليسلبوا خيراتها؟ أبدا لن يستطيعوا. وقد تكالب العالم كله في أفغانستان الآن ويذبحون وتقطع رقابهم، وإن فعلوا ذلك، وفي العراق تقطع رقابهم، وإن تجرأوا على دخول هذا البلد ستقطع رقابهم أيضا. ولكن هم علموا من أين تؤكل الكتف، بأن ينزعوا المسلم عن دينه وعن إسلامه وعن جهاده، وأن يأتوا بالعملاء ويجعلوهم على رقاب المسلمين فيفعلون لهم ما لا يستطيعون أن يفعلوهم بالقوة وبالسلاح. سبحان الله. إذن هم عجزوا، علموا أن الدين الإسلامي دين قوي، أبدا لا يضام أهله إن تمسكوا به وإن تمسكوا بشرائع. طيب، إذن العزة لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فرد الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هم فقط لا يعلمون، ولكن العزة والله لله ولرسوله وللذين آمنوا. مهما حاول الكفار من كيد لهذه البلد، ومهما حاول الكفار من إشعال الفتنة الطائفية، لأنها الذريعة الوحيدة لأن يدخل أعداء الله إلى هذا البلد، وهم يمكرون، ومصر خطر شديد عليهم الآن بعد ثورة 25 من يناير. هم كانوا مطمئنين 30 عاما، أخذوا من مصر ما يؤخذ بالسلاح وبقطع الرقاب، هم أخذوه بالمجان. الآن قامت الثورة، فصار الإنسان المصري يأبى أن يعطي ثرواته بالمجان لأحد. تريد غاز؟ ادفع الثمن. تريد؟ ادفع، حق مشروع. ديننا لا يتسلط علينا أحد ولا يأمرنا أحد، لنا حريتنا. إذن صرنا خطر الآن. كنا في الماضي لا نمثل شيء، في الماضي فترة 30 عاما لا نمثل شيء ولا نمثل قوة. الآن يراد الفتنة بهذه البلد ويكاد لها، والفتنة سهلة جدا للأسف، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يجنب هذا البلد الفتن، وأن يقيم الله سبحانه وتعالى العقلاء ليخمدوا هذه الفتنة التي تشتعل في كل مكان. وأنا أخبركم أحبابي في الله، وقلتها كثيرا، يعني من أبسط الأمور أن يجلس رجل في بيته 3 أشهر حتى تنبت له لحية، ويشتري جلبابا ب60 جنيه، ويخرج ويقتل رجلا حتى يلقى الضوء على الإسلام والمسلمين. هذا أمر بسيط، يعني هذا أمر بسيط. وتذكرون حادث الاعتداء على الكنيسة قبل الثورة، وارتفعت الأصابع في لحظة واحدة، ومعلوم من دبر ومن خطط الآن، وقد تكشفت الأمور. فنسأل الله عز وجل أن يخمد هذه الفتن في بلدنا بفضله سبحانه وتعالى وبمنه، لأن المراد منها أمن واستقرار مصر، والمراد منها قبل مصر الإسلام. لماذا؟ لأن مصر الإسلام. مصر تعداد غير عادي من المسلمين، مصر خطر استراتيجي على إسرائيل. هذا الكلام هم ليسوا بغفلة عنه. طيب، إذن استعلاء المسلم أخي الحبيب وعزته، وعزته بتمسكه بدينه وبقوته في دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا تسأل عنهم، منهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: رجل نازع الله رداءه فإن رداء الله الكبرياء وإزاره العزة. رداء الله الكبرياء وإزاره العزة. فما ظنكم برجل نازع الله سبحانه وتعالى في ذلك؟ يعني ما ظنك أخي الحبيب برجل نازع الله سبحانه وتعالى في عزته وفي كبريائه؟ ماذا يصنع به الله سبحانه وتعالى؟ يخسف الله به الأرض. أو ما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما قال فرعون ذلك؟ ماذا صنع الله به؟ أجرى الأنهار من فوقه، كانت تجري من تحته فأجراها الله سبحانه وتعالى من فوقه، وقضى الله سبحانه وتعالى عليه. إذن هكذا يصنع الله سبحانه وتعالى بالكافرين. أو ما دخل الاتحاد السوفيتي عام 79، يعني أضرب لك مثل قريب حتى لا تظن أن عزة الإسلام كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانتهت القضية، يعني لا، ارجع أدراجك قليلا إلى عام 79، غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، أرض مستضعفة فقيرة، كانوا يقطعون أصابع الأطفال حتى إذا شبوا وكبروا لا يستطيعون أن يمسكوا بالسلاح، وكانوا يغتصبون نساء المسلمين على كل نقطة تفتيش في هذه البلد الضعيفة الصغيرة. فإلى ماذا آلوا؟ هزمهم الله سبحانه وتعالى هزيمة غير عادية، وخرجوا يجرون أذيال الخيبة والانكسار. ليس هذا فقط، بل انقسم الاتحاد السوفيتي بعدها وانهار بالكامل. يعني ليس مجرد هزموا وطردوا، لا، هزموا وانهاروا سياسيا على إثر الهزيمة، وهذا أمر معلوم للجميع. حتى يروي بعض الناس هناك أن كان الطفل الأفغاني يحمل المدفع وهو ذاهب إلى غزو معسكر للاتحاد السوفيتي، فيقول: والله لن أرجع حتى أبيد هذا المعسكر. ويقول، يروي رجل، والله طفل عمره 13 سنة قصف معسكر للروس 300 قذيفة، طفل 13 سنة. إذن هذا الدين فيه عزة إن تمسكنا به وإن تمسكنا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول علماؤنا: لا تحسبن العدو غلب، لا تحسبن العدو غلب ولكن الله أعرض، لا تحسبن العدو غلب ولكن الله أعرض. أعرض الله عنا لما أعرضنا عنه، هذا طبيعي، أعرضنا عن الله فأعرض الله سبحانه وتعالى عنا. ولم تكن المشكلة في مبارك، يعني المشكلة فينا أساسا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فإن لم نصحح أنفسنا جاءنا الله سبحانه وتعالى بمن هو على شاكلته، لأن القضية فينا نحن. إذن يجب نحن أن نجأر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نرجع إلى الله حتى يرجع الله إلينا. ولذلك يعني لما رحل مبارك، هل عادت الأخلاق كاملة إلى المجتمع؟ يعني بسؤال، يعني يجب أن نطهر أنفسنا، لأن الله ما سلط هذا الظالم علينا إلا بظلمنا لأنفسنا أولا. فالرجل منا حاكم في بيته، فكيف حالنا مع أبنائنا ونسائنا؟ هل هم على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى منهج الله؟ هل نحن في تجارتنا وتعاملاتنا على شرع الله؟ أم أننا نأكل الربا ونأكل أموال الناس بالباطل، ونأكل أموال اليتامى، ونأكل الميراث؟ إذن يجب أن نراجع أنفسنا في هذه الأمور إذا أردنا العزة والاستعلاء أن يعود مرة أخرى إلى هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى قدره، وأن يلحقنا به، وأن يحشرنا في زمرته غير خزايا ولا نادمين ولا ناكثين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إذن العزة صفة من صفات المسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل يوم القيامة آخذا بيد الرجل، يأتي الرجل يوم القيامة آخذا بيد الرجل فيقول لله جل وعلا: هذا قتلني. يقول الرجل للمولى جل وعلا: هذا قتلني. فيقول الله سبحانه وتعالى: فيما قتلته؟ فيقول الرجل: قتلته لعزتك، أي جاهدت في سبيلك فقتلت هذا الرجل حتى تكون العزة لك. فيقول المولى جل وعلا: فإنها لي. ثم يأتي الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: هذا قتلني. فيقول الله سبحانه وتعالى: فيما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، فيقول الله سبحانه وتعالى: فإنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه. إذن تدبر في هذا الحديث، لأن هذه سيرة الإنسان المسلم في حياته، المسلم في جهاده وفي حياته وفي قتاله لله سبحانه وتعالى ولعزة الله جل وعلا. وليس هناك في الإسلام اضطرار في القتل، أي ليس لحاكم ظالم أن يأتي برجل من أعوانه فيأمره بقتل مسلم أو بقتل مؤمن فينفذ هذا الرجل بحجة طاعة التعليمات، ليس هذا في الإسلام. بل ما نعلمه في الإسلام أنه لا اضطرار في القتل، فإن أجبرك إنسان على قتل أخيك المسلم لا تفعل، حتى وإن قتلك تموت أنت ولا يموت أخيك المسلم، لأن نفسك ليست بخير من نفسك، ويكن لك الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأما القتل، قتل المسلم فلا اضطرار فيه. نعم قد تعذب فتقول كلمة الكفر، يعني قد يأتي بك رجل يعذبك فتكفر ولكن قلبك مطمئن بالإيمان، يعذرك الله سبحانه وتعالى، ولكنك لا تؤمر بقتل أخيك المسلم اضطرارا أبدا أبدا. إذن لا يقتل مسلم ويدعي القاتل أنه كان مضطر، ليس هناك أمر كهذا أبدا، لا نعلم أمر مثل هذا. طيب، إذن الجهاد والقتال يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا في سبيل من؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا يريدون مال ولا يريدون عز الدنيا ولا يريدون أن يكون لهم الأطنان وأن يكون لهم الملايين المملينة، وإنما جاهدوا من أجل الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي سيوفقهم الله جل وعلا إلى ما يحب ويرضى، وإن الله لمع المحسنين، بل وجعلهم الله سبحانه وتعالى في مرتبة الإحسان، والإحسان أعلى درجة من الإيمان، لأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه أعلى المراتب. ولذلك أخي الحبيب المتدبر في سيرة العلماء الأفاضل يجد أن فيهم استعلاء وقوة بالله سبحانه وتعالى، يعني علماء الأمة الأفاضل على مر التاريخ تجد فيهم قوة واستعلاء. يعني ابن تيمية رحمة الله عليه عوتب في إحدى المرات أنه أغلظ القول لحاكم من الحكام، عوتب في ذلك أنه أغلظ في القول، فعوتب في هذا الأمر فقال رحمة الله عليه: كلامك صحيح في غير موضعه، كلام صحيح في غير موضعه، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن هناك مواقف يتوجب فيها على الرجل أن يكون شديدا إذا أحس أن دين الله سبحانه وتعالى ينتهك وأن هذا الدين يراد أن ينال منه. إذن يجب أن يكون هناك مواقف قوية. ولذلك لما كان صاحب الظلال رحمة الله عليه سيد قطب وكان واقفا وراء القضبان وأتى له تلاميذه فقالوا له: اكتب كلمة اعتذار، اكتب كلمة اعتذار تخرج بها من السجن وتنجو من القتل. فرفع رحمة الله عليه إصبعه وقال: إن هذا الإصبع الذي يشهد في كل صلاة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يأبى أن يكتب كلمة يأباها الله ورسوله. هذا استعلاء وهذه عزة يجب أن تكون في من؟ في الإنسان المسلم، حتى في أحلك اللحظات والظروف. فتذهب له أخته برسالة وتقول له: اكتب كلمة اعتذار تخرج. فأقول لها لو عملت مع أي إنسان لاعتذرت، ولكني لا أعتذر عن العمل مع الله. إذن هذه عز وقوة. ابن تيمية رحمة الله عليه كتب الفتاوى الكبرى وهو قابع في السجن حتى مات فيه، فهل نقص ذلك من قدره؟ وهل حط ذلك من قدره؟ أبدا والله، لأن عزته واستعلاءه كان معلقين بالله سبحانه وتعالى. عمر المختار الذي قطع أعناق الإيطاليين في ليبيا وأذاقهم ألوان العذاب والمرارة، حتى قال غراتسياني حاربنا عمر المختار 360 معركة في أقل من عامين. تخيل 360 معركة في أقل من عامين، أقل من سنتين، 360 معركة، والرجل عاش عمره مجاهدا يعني. فلما أسر وهموا بشنقه وأصدروا الحكم، ماذا قال في قبره؟ قال الحكم لله سبحانه وتعالى، أما حكمكم هذا فباطل. وضحك منهم رحمة الله عليه. وماذا كان الإيطاليون ينعتون عمر المختار وقتها؟ يعني ماذا كان نعته يعني؟ يعني لو قرأت الصحف الإيطالية أيام عمر المختار رحمه الله، ماذا كانوا يكتبون عن عمر المختار؟ كانوا يكتبون عليه البطل المغوار المجاهد الذي أفنى عمره في الجهاد؟ لا طبعا. كانوا يكتبون عنه الإرهابي الذي قطع أعناق الناس وأذاق إيطاليا ألوان، ولا يريد الاستقرار في ليبيا ويريد الاستقرار في المنطقة، وما إلى ذلك من الأمور المعروفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهذا الدين عزه ومجده، اللهم أمين أمين. وأن يرحمنا الله سبحانه وتعالى، وأن يولي الله سبحانه وتعالى علينا من يصلح، وأن يقر الله سبحانه وتعالى أعيننا بنصر للإسلام والمسلمين قبل الممات، كما أقر الله سبحانه وتعالى أعيننا بذل الطغاة الذين أذاقوا البلاد والعباد مرارة الاستعباد طيلة 30 عاما. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ارحم شهداء المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحم شهداء المسلمين يا أرحم الراحمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم أخمد نيران الفتنة في مصر يا رب العالمين، اللهم أخمد نيران الفتنة في مصر يا رب العالمين. اللهم من أراد هذا البلد بسوء يا رب العالمين، فاجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وعبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا، تراصوا، سدوا الخلل، لا تدعوا فرجة للشيطان بينكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله لا تنسوا هذا المسجد من تبرعاتكم لا تنسوا هذا المسجد من صدقاتكم وتبرعاتكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا